بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه منظومة مباركة ونافعة، ونفعها عظيم لطالب العلم وللمسلم عموما، لأن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ناظم هذه المنظومة أحسن في هذا النظم إحسانا عظيما، حيث أبان من خلال أبياتها الوجيزة أصول السعادة وسبلها، وعدد رحمه الله تعالى منازل السائرين إلى الله، السالكين طريق السعادة، الطالبين رضوان الله سبحانه وتعالى. من لطيف الأمر أن الشيخ رحمه الله نظمها في وقت مبكر من عمره، بعد أن جاوز 20 بقليل، أي في عمر أكثر الحاضرين الآن في هذا السن الذي أكثر الحاضرين عليه، نظمها وبين فيها وأحسن وأجاد بذكر أسباب السعادة، ولهذا صدرها بقوله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. وهذا البيت الذي صدر فيه المنظومة يبين محتواها، فهي في بيان أسباب السعادة، وأن أسباب السعادة هو الترقي في المنازل، منازل الرضوان، وهي منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم كتبوا في هذه المنازل، كتبوا فيها قديما وحديثا كتابات عديدة، لخص الشيخ هذه المنازل في هذه الأبيات، أو لخص أهم هذه المنازل في هذه الأبيات، ثم أحسن مرة أخرى فقام بشرح هذه المنظومة، وأيضا شرحها في وقت مبكر من عمره، شرحها وعمره 26 سنة. أذكر لك ذلك أخي طالب العلم لتدرك أن بناء المرء نفسه علميا من وقت مبكر يثمر مثل هذه الثمار العظيمة، بناء المرء نفسه علميا يثمر مثل هذه الثمار العظيمة. والبناء العلمي للنفس لا يكون في دورة أو دورتين أو ثلاث أو أربع، وإنما هو صبر وجلد ومداومة على طلب العلم وتحصيله، ومجاهدة للنفس على ذلك، وتجنب لكل الأمور التي هي أمور الردى والهلاك، وما أكثرها في زماننا، وأن يزم المرء نفسه بزمام الشرع، وأن يجاهدها على تحصيل العلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فبهذا يكون بناء المرء لنفسه علميا. وهذا الذي كان عليه رحمه الله منذ صغره، فتح الله عليه في العلم وحفظ القرآن في وقت مبكر، وأقبل على العلم حفظا ومذاكرة ومجالسة لأهل العلم، حتى برز في العلم في وقت مبكر من عمره رحمه الله تعالى، وأصبحت مصنفاته من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته عليه، أصبح عليها إقبال عظيم جدا، أصبح لها بركة عظيمة، وانتفع الناس بها انتفاعا كبيرا. وهذا من التوفيق، من توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده. فلما تقف على هذا المثال، والأمثلة كثيرة في حياة أهل العلم، تجتهد في أن تغتنم شبابك، وأن تغتنم هذه المرحلة العظيمة النفيسة من حياتك، مرحلة الشباب. والنبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب على اغتنامها، قال: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن مرحلة الشباب يسأل عنها المرء يوم القيامة سؤالا خاصا، لأنها مرحلة القوة والنشاط والهمة. فإذا كنت الآن في شبابك تتحرك بقوة ونشاط وتقطع المسافات بدون تعب، فسيأتي عليك يوم لا تكون كذلك. إذا كنت تقرأ الآن في شبابك دقيقة الأسطر والأحرف بدون زجاجة، ربما تحتاج إليها في مرحلة من حياتك. فمرحلة الشباب مرحلة ثمينة جدا ونفيسة للغاية، وينبغي على الشاب أن يغتنمها كما أوصى بذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يعتني عناية عظيمة في شبابه ببناء نفسه علميا. ثم أقول أيضا لك مرة أخرى، إن وجودك في المدينة وفي الجامعة الإسلامية في مدة أيضا ستكون محدودة من حياتك، ثم ترجع إلى بلدك. هذه فرصة ما تعوض، فرصة في حياتك ما تعوض، وستدرك ذلك إذا رجعت فيما بعد إلى بلدك. فأنصحك لوجه الله عز وجل أن تغتنم هذه الفرصة، نصيحة أخ محب. أيام أو سنوات معدودات قلائل ثم تنقضي، فألزم نفسك فيها بالجد والمثابرة والاجتهاد وصبر النفس، وسترى أثر هذا الصبر والمجاهدة على نفسك في عبادتك وفي علمك بإذن الله سبحانه وتعالى. وسأل الله جل وعلا التوفيق. وهذه المنظومة فيها إضاءات عظيمة جدا ونفيسة للغاية ومهمة في صلاح المرء واستقامته وزكاء نفسه وسلوكه سبيل السعداء في طاعتهم وتقربهم وحفظهم لأوقاتهم. هذه المنظومة كما عرفنا في منازل السائرين. قال: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. المنظومة في منازل الرضوان، ولهذا مباشرة شرع يعدد المنازل منزلة تلو الأخرى، شرع يعدد منازل الرضوان منزلة تلو الأخرى يعددها رحمه الله، فهي منازل. وأشرت إلى أن أهل العلم رحمهم الله كتبوا في هذه المنازل في عدها وأيضا في ترتيبها، لأن بعض أهل العلم تكلف يقول المنزلة الفلانية لا تكون إلا بعد المنزلة الفلانية، ولا يرتقي إلى منزلة كذا إلا بعد منزلة كذا، وبعضهم يحصر المنازل في عدد، بعضهم يحصرها في 100 أو بعضهم يزيد على ذلك، وبعضهم يجعل لها مثل ما شرط ترتيبا معينا يرتقي من هذه المنزلة بعد اتيانه بهذه المنزلة. وكل ذلك كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تحكم لا دليل عليه، عددها الله أعلم به، لكنها موجودة في الكتاب والسنة، مبينة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والترتيبات التي رتبت في الكتب المؤلفة في المنازل ليست ترتيبات ملزمة، لا يرتقي من منزلة كذا إلا بعد منزلة كذا، ومن جعلها ترتيبات ملزمة فقد أتى بما لا دليل عليه. ولهذا النهج الذي سلكه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المنظومة نهجا معتدلا، لم يذكر يحصرها في عدد ولم يأتي بترتيب ملزم، لكنه ذكر المنازل مبينا في كل موطن أهمية كل منزلة وعظيم شأنها. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه درء التعارض في المجلد الثامن الصفحة 20، قال ويتحدث عن بعض الترتيبات التي عند علماء الكلام، قال: ونظير هذا الترتيب أو هذه التراتيب التي أحدثها أهل الكلام وادعوا أنه لا يحصل العلم إلا بها، تراتيب ذكرها طوائف من الصوفية المصنفين في أحوال القلوب وأعمالها لما تكلموا في المقامات والمنازل وترتيبها، فهذا يذكر عددا من المنازل والمقامات وترتيبا، وهذا يذكر عددا آخر وترتيبا، ويقول هذا إن العبد لا ينتقل إلى مقام كذا حتى يحصل له كذا، وأنه ينتقل إلى كذا بعد كذا، ويقول هذا عدد المنازل 100، ويقول آخر عددها أكثر وأقل، ثم هذا يقسم المنازل أقساما يجعلها الآخر كلها قسما واحدا، ويذكر هذا أسماء وأحوالا لا يذكرها الآخر. يقول رحمه الله: وغاية الواحد من هؤلاء أن يكون ما ذكره وصف حاله وحال أمثاله وسلوكهم وترتيب منازلهم، فإذا كان ما قالوه حق فغايته أن يكون وصف سلوك طائفة معينة، أما كون جميع أولياء الله تعالى لا يسلكون إلا على هذا الوجه المرتب وهذا الانتقال فهذا باطل. فلا يلتفت إلى ما يكتب في المنازل على وجه الإلزام بالعدد أو الإلزام بالطريقة أو الإلزام بمنزلة لا يؤتى بها إلا بعد منزلة. وطريقة أهل العلم وجادتهم أن يبينوا للناس المنازل التي يسلكها السائر ويبينون له أهميتها ومكانتها وحاجة العباد إليها، ثم يجاهد العبد نفسه في الترقي في هذه المنازل العظيمة منزلة تلو الأخرى. حاصل القول أن هذه المنظومة مع شرح ناظمها لها تعد من أنفس المختصرات في هذا الباب، باب منازل السائرين أو منازل الرضوان، أي منازل نيل رضوان رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنا نبدأ في القراءة مستعينين بالله طالبين منه المد والعون والتوفيق. نعم.